لا تعين مبهم كثير. أقول ما بالمصريين يعني ما نعين البلاد في غير مصر، حتى غيرهم يحلفون بالحياة. في الشام ناس يحلفون حياتك وحياتي، لا. هذا موجود شوف مكتب العباس مو بالمصريين قبل تطلع مصر. أقول ابن عباس رضي الله عنه قال الرجل وحياتك وحياتي، هذا قبل 1400 سنة هم يحلفون به، ليس شيئا جديدا يعني لا تستغرب. نعم لا محرم يعني اتفاق محرم إيه؟ وهو شرك، لكن شرك أصغر، والشرك أعظم من الكبائر. يعني عندنا صغائر كبائر الشرك والبدعة، فالشرك والشيء الذي بدعة أو شرك هو أعظم من الكبيرة. نعم.